إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 98. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة العالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. وبعد هذا باب جامع الأيمان من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، يقول: ويرجع فيها أو يرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. يعني إذا حلف الإنسان على أمر ما لم يحدد فالمرجع في ذلك نيته وما نواه. فإذا حلف أن لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، قبل من هذا الكلام أنه يقصد هذا الشخص، وإذا أراد لا يكلم أي رجل صار يمينه متجهة لأي رجل. إذا التزم ولم يخالف مقتضى اليمين لا كفرة عليه، وإن لم يتم ما حلف به كفر. ثم إن اليمين خاضع لما أرشد إليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أي يمين، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، إلا إذا حلف الإنسان ألا يرتكب ذنبا أو معصية. الذنب حرام ارتكابه بدون يمين، فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل ذلك الذنب اجتمع عليه لزوم الوفاء باليمين، وإن خالف وجب عليه وجبت عليه الكفارة، ويأثم في ارتكاب هذه اليمين. فيقول: فإن حلف، إذا حلف لا يكلم رجلا يريد بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه، اختصت يمينه بما قصد، ويحكم ذلك إنما الأعمال بالنيات. وإن حلف لا يشرب له ماء من العطش وكان يقصد قطع أسباب منته عليه، يحلف بأي شيء يقبله منه مما يكون فيه منه. يقول: حنث بكل ما فيه منه، من صدقة، من إرشاد لأي شيء، أي شيء يكون فيه يمكن أن يكون مما يمن به الإنسان على غيره فإنه يدخل في اليمين. يعني ما دام أنه حلف أن لا يشرب لذلك الرجل ماء، يحلف بأي شيء، بشرب ماء أو أكل طعام أو غير ذلك، لأن الإنسان إذا أراد أن يؤكد الامتناع عن شيء أو عن انتفاع من شخص يشير إلى أنه لا ينتفع من فلان ولو بشربة ماء، فهو لا يقصد فقط مجرد الشربة، يقصد قطع منة ذلك الشخص. يقول: فلا يشرب ماء يريد قطع منته، حلف بكل ما فيه منة. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، إن كانت مثلا امرأة غزالة تغزل أو جارتها أو أختها أو أمها أو قريب أو غير بيت، فحلف أن لا يلبس لها ثوبا من غزلها لا يلبس ثوبا من غزلها، يريد قطع المنة، انتفع بأي حنث بطيكا بأي شيء من يكون فيه منه. لو أهدي له ثوب من عملها ثم تذكر أنه حلف لا يلبس ثوبا من عملها وقال أنا أذهب أبيعه وأنتفع بالثمن، يحنث لأنه حلف، لأن أصل الحلف إنما هو على قطع المنة، وكونه حلف باستعمال هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، قاموا عذابوها وباعوها ودكا ثم أكلوا ثمنها، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا، يعني ما كان حراما لكن حرمه الله عليهم، حرم ذلك الشيء وحرم ثمنه، فإذا انتبع بثمن حنف، وإن حلف لا يقضينه، يعني إنسان أن إنسان له على شخص آخر دين يتقاضى فحلف لا يقضين هذا الدين غدا، يريد أنه لا يتجاوز فقضاه اليوم لم يحنث، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر فلا يحنث بذلك. والمقصود من هذه الصور هو أن النية لها أثرها على اليمين، إذا كان يمكن أن تؤثر النية في الشيء، فإذا كان يقصد لن يبيع سلعته إلا بهذا المقدار، لن يبيعها إلا بهذا المقدار، قصده أنه لن يبيعها بأقل، فإذا باعها بأكثر لا يقال هذا حنث وحلف اللي يبيع هذه السيارة مثلاً إلا بيعها وهذا البيت إلا مئة أو مليون ثم باعها مليون وخمسمائة، لا يقال هذا هو حلف أن يبيعه بمئة، يقصد أنه لا يبيعه إلا بمئة فباعه بأكثر، لا يقال أنه حنث، لأنه بحلفه يريد أن يؤكد أنه يريد به الثمن الذي يرضيه، فإذا زاد الثمن بأكثر مما حدد في اليمين لا يكون تكون هذه الزيادة مسببة الحنف، وإنما هي محققة مطلب الشخص. ثم ذهب يصور يذكر وإن حلف لا يتزوجن على امرأته، يريد غيظها، لم يبر إلا بتزوج يغيظها، ومعلوم أن الرجل غضب امرأته في بعض الأحوال حلف لا يتزوجن، ثم يقول الشاعر العربي أكلت دما إن لم أروعك بضرة، يقول لزوجة غضبها فيدعو على نفسه، يدعو على نفسه أن يأكل الدية، لأنهم يرون أكل الدية بمثابة أكل الدم، قال أكلت دما إن لم أروعك بضرة إلى آخر البيت. فإذا قال يبي يغيظ امرأته لا تزوجن، لم يبر إلا بتزوج يغيظها به. ومثل إذا قال حلف لا يضربنها، يريد تأليمها، لم يبر إلا بضرب يؤلم، وإن حلف أن يضربها بعشرة أسواط سمح الله الفقهاء. ما وجدوا التمثيل للضرب المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد، إن سخط منها رضي آخر بآخرة، وإن كان جاء في الحديث الآخر لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، والقرآن الكريم التي تخافون نشوزهن تعظوهن إلى آخر الآية. لكن الأعم أو لكن الأعم الأغلب أن سواء الرجل مطلوب منه أن يكون حسن العشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على إحسان العشرة وقال لا يفرك، يعني لا يغض، مؤمن ومؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر، يعني أنها ليست عارية من كل خلق حسن، فقل أن تجد إنسانا ليس له أي مسلم ليس له خلق حسن. قد يكون الإنسان خلق مقبول وخلق غير مقبول. يقول هنا: وإن حلف ليضربنها 10 أسواط. فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يضر، يعني لو حلف أن يضربها 10 أسواط فأمسك 10 أسواط بيده وضربها بمرة واحدة فلم يضر. يرد على هذا قصة النبي الذي حلف ليضربنها وكانت محسنة عليه في عملها الذي أراد أن يضربها، فأوحى الله إليه أن يضربها بإثكال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا إلى آخره. لكن لو كانت المرأة لا تتحمل 10 أصوات يخشى عليها تسهل معه في هذا الأمر وقال يضربها 10 أصوات، فإن رجلا زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رويجل وكان بكرا، فلما أمر النبي بجلده قيل إنه لا يتحمل شيئا الجلد، قال خذوا عثكالا فيه 100 في النخل اضربوه به ضربة واحدة. يقول فإن عدمت النية إذا حلف الإنسان ولا يعلم لم يحدد نية سئل فقال لا أدري ماذا قصدت، يرجع إلى السبب الذي حمل الشخص على أن يحلف، فيقوم السبب مقام نية الحالف، لأنه لما لم نجد مجال للنية نظر للسبب ليدل على القصد، لأن السبب في كثير من الأحوال يدل على قصد الفاعل، فإن عدم ذلك حملت اليمين على ما يدل عليه ظاهر اللفظ. لكن إذا لم يوجد سبب ولم يتحقق لوجود نية من الحالف نظر إلى ظاهر اللفظ، أي ما يدل عليه ظاهرا، لأن اللفظ تارة يدل بظاهر ومفهوم، فلا في مثل هذه الحال يعتمد ما دل عليه اللفظ ظاهرا، دل عليه ظاهر اللفظ. يقول فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينها عليه وتناولت صحيحه، إن إذا حلف أن يصلي كذا أو يصلي الظهر مع الجماعة أو لا يصلي الظهر أو غير ذلك يحمل هذا اليمين على ما قصده الحالف، على ما دل عليه العرف الذي يتناوله هذا اليمين. يقول ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، يعني حلف أنه لا يبيع هذا الشيء فباعه بيعا لا يصح فاسد، لأن أصل البيع المعتبر الذي إذا حلف بفعله أو بنافية هو ما يعتبر بيعا سالما من أسباب الفساد فساده. ثم ذكر يقول فاسد لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه، حلف أن يبيع فلان إنسان حر لا يباع، أو حلف أن يبيع الخمر المحرمات، لكن إذا حلف وهو لا يمكن أن ينفذ هذه اليمين يكون عليه كفارة يمين فيها رائحة العقوبة عليه. قال وإن لم يكن هناك عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعيمة حملت عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الدواب، لا يركب الخيل ولا البغال ولا الحمير، وإن حلف لا يشم الريحان إلى آخره فيمينه على الريحان الفارسي. هذا في ذلك الزمن يمكن هذه الأشياء الضعينة إنما هي المركوبة إذا كانت فيها الراكبة تسمى ضعينة، وكذلك الراوية التي تروي يعني تحمل الماء يقول لو حلف أن لا يأكل الشواء فالمقصود بالشواء اللحم المشوي، وإن حلف لا يطأ امرأة حنف بجماعها، لأن الوطأ بالنسبة للعرف اللغوي هو الوطأ بالقدم، لكنه في مثل هذه الأشياء المقصود فيها العرف المعروف في الوطأ فيما بين الزوجين إنما هو الجماع، إن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. وهذا يدخل في حكم للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، وإذا حلفوا أنه لا حلف لا يجامعها أمهل هذه المدة، وإلا ألزم بأن يفيء، وإلا تطلق منه تطلق. وإن حلف لا يطأ دار حنث بدخولها كيفما كان، وإن حنف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا، فيمين على كل لحم ورأس ورأس كل حيوان وبيضة، والأدم أكل ما جرت العادة بأكل الخبز به يعني الإدام من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وذكر الخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا، فإن كان ساكنا بها فأقام بها فأقام بعد يمينه أقام ما أمكن في وقت يمكنه الخروج حنث. وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام لم يحنث، يعني لأن هذه الإقامة إقامة في حال ضرورة ومفضل لهذه الإقامة.